أراد أن يخطب يعني فتاة، ما الذي يحله أن يرى منها؟ إذا كان يراها على اتفاق بينه وبين ذويها لم فلا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وأما إن كانت الرؤية منه لها خلسة منها فيجوز له أن يرى ما يبدو منها عادة، وهي مثلا غير منتبهة لرقيب، كأن تكون مثلا في الحجرة أو تكون في السطح تنشر الغسيل أو ما شابه ذلك. فإذا هناك فرق بين الاتفاق على رؤيتها فلا يرى منها إلا الوجه والكفين، وبين أن يكون ذلك دون علم منها فيرى منها ما تبدو أو يبدو منها عادة وهي بين محارمها. إذا كان بقصد يعني التعرف فقط ليس بقصد شهوة أو شيء من هذا القبيل. جزاك الله خير، أنا أعطيتك الجواب بحيث أني لم أدع مجالا لتجهيز السؤال. ولا يحق له أن يخرج معها أو يحل له؟ أبدا ما يحل له لا يحل أن يخرج معها. إيه نعم.